أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله منزل الكتاب بأعذب أسلوب وأرقى خطاب، ليتروى به أولو الألباب فيهتدوا به إلى الصواب في كل باب من الأبواب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب القلب السليم والفؤاد الرحيم والعقل الحليم والخلق العظيم والنهج القويم المبعوث بالصراط المستقيم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه المباركة نتدارس سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في الحلقات السالفة نتحدث عن مبادئ التزكية وقيمها التي تستفاد من مقاصد السيرة التي تقتبس من مشهدي السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والمشهدان لا زلنا نكررهما، وكلما تكررا كانا أحلى في اللسان وأحلى في القلب. وتلك عادة السيرة النبوية وشأنها ودأبها، فإن كل من يتذوق هذه السيرة النبوية المباركة الكريمة لا يشبع منها، فهي الذي يصدق عليها قول القائل: أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. أما المشهدان فهما مشهد مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء بيت الله عز وجل، والمشهد الثاني تشريفه وتكريمه وتخصيصه بهذه الخصيصة المباركة، وهي وضعه بيديه الشريفتين الحجر الأسود في مكانه. إذن كان الدرس الذي انتهينا منه، وكانت الحلقة التي انتهينا إليها في قيم التزكية ومبادئها التي بنيت على تلك المقاصد التي سبق درسها. وهذه القيم والمبادئ قد درسناها أو ذكرناها على سبيل الجملة، ودرسنا منها مبدأين اثنين. الأول من هذه المبادئ أو من هذين المبدأين هو الاستمداد، ما سميناه بالاستمداد. ثم المبدأ الثاني الذي هو الاقتباس. أما الاستمداد فالمقصود منه كما سبق هو استمداد الأمن من بيت الله الحرام، وأن هذا الاستمداد إنما يتحقق لمن يريد التزكية ببيت الله عز وجل، فتتحقق له التزكية بهذا الاستمداد. ويشعر بالأمن والأمان والطمأنينة، ويشعر بالاستقرار الروحي والاستقرار النفسي، فلا خوف عليه ولا حزن عليه ولا قلق عليه. فقد يعيش من حوله في القلق والأسى والحزن والاضطراب، أما المرتبط ببيت ربه عز وجل فهي الطمأنينة كلها والأمن كله والراحة كلها والسعادة كلها، لأن أمنه ليس مستمدا من مخلوق ولا مستمدا من تراب، وإنما هو مستمد من بيت حاميه الله، والواعد بالأمن منه هو الله جل جلاله. ثم بعد ذلك درسنا المبدأ الثاني من مبادئ التزكية الذي هو الاقتباس، وعرفنا بأن المراد بالاقتباس الاقتباس من خصائص بيت ربنا عز وجل وصفاته التي وردت في القرآن الكريم، وتلك الخصائص قد سبق ذكرها، ومنها مثلا الأولية التي هي نوع من الاقتباس يقتبسها المسلم والمسلمة والبيت المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة، كل هؤلاء يتزكون بهذه المبادئ، يقتبسون من أولية البيت التي خص الله تعالى بها بيته في قوله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذه الأولية ذكرنا أن معناها أن المسلم هو أولي وسباق ومتسابق إلى الخيرات في كل أحواله وعلى كل أحيانه، فهذه أمة السبق وأمة التقدم وأمة الأولية، لأن أول بيت وضع للناس في هذه الأرض ينتمي إليه هذا المسلم وتنتمي إليه هذه الأمة، فلا بد أن تكون أمة السبق وأمة السباق وأمة التقدم وأمة الأولية، والأولية ملحوظة في هذه الأمة في مبادئها، فالله عز وجل يقول: وأنا أول المسلمين. هذه الأولية ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة، كما ورد ذكرها في السنة أيضا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون، حين كان قادما من سفر ورأى جبلا يسمى بجمدان فقال: سبق المفردون. ولما سئل عن المفردين قال: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذه أمة التفرد وأمة السبق وأمة الأولية والتقدم، فما بالها تتأخر وما بالها تتخلف، لأنها لم تلتزم بهذه الأولية المستنبطة والمقتبسة من هذه الآية الكريمة. أيضا من الاقتباس التزكوي الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة وللأمة جمعاء أن تقتبسه من بيت ربها سبحانه وتعالى، أنه البيت المبارك، حتى تتحول حياتها إلى بركة، فهي الأمة المباركة في علمها والمباركة في دينها والمباركة في اقتصادها والمباركة في مالها والمباركة في أعمالها، هذه هي الأمة المباركة التي تحمل البركة لغيرها، فهي مباركة الأوقات ومباركة الأعمال ومباركة العلوم ومباركة الوجود، فوجود هذه الأمة كله بركة على الدنيا كلها، وحين ترحل هذه الأمة تنقطع البركة من الأرض، فتقوم الساعة على هؤلاء المشؤومين الذين لم يبقى من حياتهم ولا من وجودهم أي شيء من البركة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. فهي الأمة المباركة التي تقتبس وتستمد بركتها من هذا البيت الذي وصفه الله تعالى بقوله مبارك، كذلك تقتبس الهداية من هذا البيت الذي وصفه الله تعالى بقوله وهدى للعالمين، وتقتبس كذلك وصف الحرام الذي فيه الحرمة وفيه الامتناع. هذه أمة الحرمة وأمة الامتناع، فهي أمة محترمة عند الله أولا وعند الملائكة ثانيا وعند أهل الأرض كلهم. حتى الكافرون يحترمون هذه الأمة سواء اعترفوا بذلك وصرحوا به أم لا، لكن إذا كانت الأمة بالفعل قد التمست هذه الصفة من بيت ربها عز وجل، وهي أمة ممتنعة أي ذات مناعة، فهي ذات حرمة وذات مناعة، لأن الله قد وصف بيته بالحرام، وهذه الصفة لها دلالتان ولها معنيان جليلان، المعنى الأول الحرمة والمعنى الثاني المنع والامتناع. فالمؤمن يتزكى بهذه الصفة فتكون له الحرمة التي ليست لغيره، وحرمة المؤمن عند الله عظيمة، حتى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. هذا المؤمن يستمد الحرمة من هذا البيت ويستمد المناعة من هذا البيت، وهذه قيمة عظيمة من قيم التزكية ومبدأ عظيم من مبادئ التزكية. كذلك مما يقتبسه المسلم من بيت ربه عز وجل يقتبس القيام، لأن الله قد وصف هذا البيت بالقيام، وصف بيته بالقيام قياما للناس، فهي الأمة القائمة بالبيت والمقيمة لغيرها بما يوحيه البيت، فهذا البيت يوحي لها بالقومة كما يوحي لها بالقيام. فمن شأن هذا البيت أن يوحي لكل من تمسك به بهذا. وأيضا من أوصاف هذا البيت وخصائصه أن الله عز وجل وصفه بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولهذه الكلمة أيضا مدلولان اثنان، ولها إيحاءان لا بد للأمة ولكل مسلم أن يستمد هذين الإيحاءين من هذه الكلمة، لأن العتاقة تعني الحرية والقدم، فهو بيت محرر وبيت قديم، وهذا شأن الأمة التي تمسكت بالبيت، لا بد أن تكون حرة محررة لغيرها، حرة عن غير الله، فهي لا تتجه لغير الله أبدا، قد رفعت رأسها إلى ربها عز وجل، وقد تحررت بعقيدتها وتحررت بتوحيدها وتحررت بعبوديتها لربها، فلما حققت العبودية لله جل جلاله أصبحت حرة عن غير الله. لا يمكنك أن تتحرر عن غير الله إلا إذا حققت العبودية لله، وبهذا البيت تعتق وتعتق غيرك، تعتق أنت وتعتق غيرك، لأنه حين تصبح حرا طليقا، قد تعبدت لواحد أحد فرد صمد لا يشارك ربك فيك أي أحد. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أبدا. تلك إذن الخصائص التي يستمد من خلالها المسلم والمسلمة والبيت المسلم والمجتمع المسلم والأمة المسلمة والدولة المسلمة تزكيتها من هذه الخصائص. ثم نواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه المبادئ ومن هذه القيم التزكية التي سبق سردها. توقفنا عند المبدأ الثالث من مبادئ التزكية الذي سميناه بالتعلق، بالتعلق بهذا البيت. والتعلق مأخوذ من العلاقة، والعلاقة هي أول مراتب المحبة. فقد ذكر العلماء أن للمحبة 10 من المراتب، أولها الذي تبدأ به المحبة العلاقة، ثم الإرادة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم الوداد، ثم الشغاف، ثم العشق، ثم التتيم، ثم التعبد، ثم الخلة التي هي أعظم منزلة في المحبة، ليست إلا لنبيين كريمين من أنبياء الله ولرسولين جليلين من رسول الله، وهما إبراهيم عليه السلام وحبيبنا المصطفى عليه السلام. إذن أول مرتبة من مراتب المحبة هو العلاقة، التعلق. والنطفة ما لم تتعلق بجدار الرحم لا يمكن أن تكون شيئا مذكورا. لكي تكون شيئا مذكورا له سمع وله بصر وله كلام وله تكوين ويكون إنسانا كائنا كاملا، لا بد للنطفة أن تتعلق بالجدار. فإذا تعلقت بالجدار حينئذ تتقاسم خلاياها خلية بعد خلية، كل خلية تتقاسم ليتكون هناك سمع وبصر. فإذا العلاقة، أين علاقتنا بهذا البيت؟ أين علاقتك بهذا البيت؟ أين فؤادك من هذا البيت؟ أين قلبك من هذا البيت؟ أين روحك من هذا البيت؟ أين شعورك من هذا البيت؟ أين عاطفتك نحو هذا البيت؟ أين كيانك الداخلي؟ كله من هذا البيت. هذا التعلق بالبيت هو الذي يجعلك مرتبطا به، هو الذي يجعلك مرتبطا به ولو كان بينك وبين البيت مسافة. فإن للروح شأنا غير الشأن الذي تعاهد عليه الناس أو تعود عليه الناس. الروح طليقة لا يحجبها جدار ولا يحجبها ما يحجب الناس، فالروح تسري، والروح لها عالمها الذي لا يخضع لعالم الشهادة. فالروح عالمها عالم غيبي لا يعلم أسراره فيها ولا أسرارها فيه إلا الله. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فإن الذين أدركوا هذه الحقيقة كانت أرواحهم تسبق إلى بيت ربهم عز وجل، قبل أن تنتقل أجسامهم إلى تلك البيت كانت أرواحهم تسبق، وربما سبقت الذين ساروا بأبدانهم، ربما سبقت روح المتعلق ببيت ربه أولئك الذين ساروا بأبدانهم. وفي هذا يقول الشاعر: بيتين جميلين ربما قد سبق إنشادهما من قبل، يا ضاعنين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما ونحن سرنا أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. يا ضاعنين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما ونحن سرنا أرواحا، إنا قعدنا عن عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في أسلوب وفي مجال آخر يشبه هذا الأسلوب وهذا المجال، فقد روى مسلم وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم، إلا وهم معكم. قالوا: وهم معنا يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. انظر، هم بالمدينة وقلوبهم وعقولهم وأرواحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ركبه الكريم، يسيرون معهم خطوة خطوة. بماذا؟ بأرواحهم. ما سرتم سيرا، ما قطعتم واديا، ما قطع الصحابة واديا من تلك الأودية، ولا ساروا سيرا في تلك الأرض من الفلوات إلا وهؤلاء يصحبونهم، يصحبونهم، يصحبونهم بأشرف شيء وأجل شيء وأعظم شيء، إنها معية عجيبة، هي معية الأرواح، تلك أعظم معية، وهي المعية المعتبرة، ليست معية الأبدان والأجسام والأشباح. فالمنافقون كانوا معهم في الغزوة نفسها، وهل عدوا معهم ودخلوا في المعية؟ لا، ما دخلوا في المعية. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن هؤلاء كانوا معهم بالأجسام والأشباح والأبدان، ولم يكونوا معهم بالقلوب والأرواح. وهؤلاء في المدينة معهم بالأرواح، فعد هؤلاء الذين معهم بالأرواح داخلين في المعية وشرفهم الله عز وجل، ولم يعد أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بالأجسام، معيتهم لم تعد شيئا. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. قالوا: بلى، كنتم معنا، لكن لم تكونوا معنا عقيدة وتدينا وعبادة وروحا وقلبا وهما، إنما كنتم معنا بأبدانكم وبمصالحكم الذاتية فقط، فلم تعد معيتهم شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة، بالتأكيد، إن بالمدينة أقواما. إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم معكم. تعجب الصحابة كيف يكونون بالمدينة وهم معنا؟ قال حبسهم العذر. فكم من أناس يتزكون بهذه المعية ولم يسبق لهم أن رأوا الكعبة رؤيا عيان، ولكنهم يعيشونها وهم في بيوتهم وهم في بلدانهم، والكعبة حاضرة معهم في مشاعرهم في قلوبهم في أرواحهم. إنه التعلق بها، تعلق القلب بالمحبوب، وهذا النوع من التعلق هو موجود في الناس للناس، هذا النوع من التعلق موجود في الناس للناس، فكيف بالعبد لبيت ربه؟ كيف بالمحب لبيت ربه؟ موجود وقد ردده الشعراء وتنادوا به. فكم من شاعر عبر عن هذا النوع من التعلق في أبياته الشعرية، فهذا مجنون ليلى الذي تعلق بليلى فكان لا يمر بجدار إلا قبله ويشم فيه رائحة ليلى هذه، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومالي. مروء القيس، قف بالديار التي لم يعفر اسمها بلى وغيرها الأرواح والديم. فكيف بالمحب الصادق الذي تعلق قلبه ببيت ربه؟ إذا كان هذا موجودا بين الناس فيما بينهم من عبد لعبد، من مخلوق لمخلوق، من فقير لفقير، فكيف بذلك المحب الصادق العبد الذي تعلق قلبه ببيت ربه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أتوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخرجوا لغزوة تبوك وليس عندهم ما يحملون به أنفسهم من مركب وزاد وسلاح، جاءوا يطلبون من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنحهم مركبا وزادا وسلاحا ليخرجوا معه في موكبه الشريف، ولا يجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملهم عليه، فيقول لا أجد ما أحملكم عليه ويتولوا والقلوب معتصرة، يتولوا وقلوبهم معتصرة وعيونهم باكية. لماذا؟ لأنهم لم يتشرفوا برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشرف بأن يكونوا في موكبه الشريف، فينزل الله تعالى قرآنا يبشرهم به إلى يوم القيامة ويظل هذا القرآن يتلى. ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إذن التعلق، تعلق القلب ببيت الله عز وجل، هذا التعلق حين تجده في قلبك أبشر، وأنت الذي تصنعه، فإذا صنعته أتاك من الله عز وجل ذلك الحب، إذا صنعته وجاهدت نفسك فيه. فالله الجليل العظيم الكريم الحليم الرحيم الرؤوف يعطيك سبحانه وتعالى من فضله هذا الحب. أنت تريد أن تحب، فكيف لا يمنحك الحب؟ أنت تريد. إن أردت الحب لما يحبه جل وعلا منحك الحب، بل ربنا عز وجل في القرآن قدم حبه على محبة عبده. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فلله محبة سابقة ومحبة لاحقة، ومحبتك أنت بين السابقة واللاحقة. محبة سابقة بأن هيأك وهيأ لك أسباب الحب، فإذا أحببت جاء الحب الثاني، فحبك بين حبين، حبك بين حبين، بين حب لربك سابق حيث هيأ لك الأسباب بأن تحب، وحب لاحق حيث نتيجة حبك. حبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وليس المراد بقول هذا القائل كشفك للحجب أن الحجب يزول فيما بين المحب العبد وبين المحبوب الله. الله عز وجل قد احتجب بالنور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لأبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ذلك إذن هو المبدأ الثالث من مبادئ التزكية الذي سميناه بماذا؟ بالتعلق. ننتقل إلى المبدأ الرابع من مبادئ التزكية الذي هو التشوق. التشوق، التشوق ينتجه ويثمره التعلق، فإن أحسنت التعلق أثمر لك التشوق. إن عرفت كيف تتعلق ببيت ربك أثمر لك هذا التعلق الشوق إلى بيت ربك، فيصبح هذا الشوق معك لا يفارقك حيثما حللت وارتحلت. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه النفيس النافع الماتع الذي ألفه في هذا الشأن، أي في الشوق إلى بيت الله الحرام وما يتبعه، يسمى هذا الكتاب مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، كتاب يثير هذا العزم الساكن، عزم الساكن في قلب كل مسلم ومسلمة. هذا الكتاب يثير فيه هذا العزم، يثير فيه الشوق إلى أشرف الأماكن، وتلك هي أشرف الأماكن. ذكر رحمه الله تعالى أن أسباب التوقان والشوق إلى هذا المكان المبارك الذي هو مكان الكعبة، الناس فيه على أقسام ستة. قسم الأول وهو الذي كان مستوطنا لمكة فخرج منها فاشتاق إلى العودة إليها، وهذا شوق عادي لأنه اشتاق إلى وطنه، فلما كان وطنه هو الكعبة وما حولها اشتاق هذا النوع من الاشتياق الذي هو الاشتياق إلى العودة إلى الوطن، اشتياق عادي. النوع الثاني الذي ذهب ليتاجر هناك وعلم أن في مكة أرباحا، فهو يشتاق إلى الكعبة وما حولها من أجل هذه الأرباح، فشوقه ليس لكعبة ربه وإنما هو لحاجته المادية. النوع الثالث الذي كان محصورا في بلده وأراد أن يتنزه بسفره، فسافر إلى مكة من أجل النزهة. وهذا النوع من التوقان وهذا النوع من الشوق إنما هو شوق عادي، شوق يريد صاحبه أن يتنزه به. النوع الرابع من هؤلاء الأنواع ذاك الذي يريد أن يكسب بهذا السفر لقبا، كأن يسافر مثلا إلى الحج من أجل أن يكسب لقب الحج، أو يسافر العمرة من أجل أن تنادى عليه ألسنة بأنه صاحب حج وصاحب عمرة. وهذا التوقان أو هذا النوع من الشوق ليس مما نحن فيه. النوع الخامس الذي سمع بفضل الحج والعمرة فسافر من أجل أن ينال هذا الأجر، وهذا محمود. ولكن النوع السادس هو محل حديثنا. النوع السادس ليس فيه سبب من تلك الأسباب إلا شيء قليل من السبب الخامس الذي قلنا بأنه الشخص الذي أراد أن يحصل على أجر الحج والعمرة فسافر من أجل الحج والعمرة. ولكن هذا النوع السادس فيه نوع من الشوق ويملأ قلبه نوع من التوقان إلى الكعبة، هو في الحقيقة سر الأسرار ونور الأنوار، وهو عجيبة من عجائب ربنا العزيز الغفار في خلقه. هذا النوع من التوقان وهذا النوع من الشوق، هذا النوع عجيب أمره وغريب شأنه. فقد حكى الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه أن امرأة عابدة أتت أول مرة إلى الحج لترى الكعبة، فلما اقتربت من الكعبة بدأت تنادي وتقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها: سترين بيت ربك، سترين بيت ربك. فلما لاح لها البيت وقيل لها: هذا بيت ربك، انطلقت إليه انطلاقة شديدة، فوضعت جبهتها على جدار الكعبة، وضعت جبهتها على جدار الكعبة فما حملت إلا وهي ميتة من شدة الشوق. وهذا الشوق مع هذه الحالة قد يستغرب له الإنسان ويقول: كيف يموت صاحب الشوق بهذه الصورة؟ فنقول: صاحب هذا القلب لم يستطع أن يحمل هذا النوع من الشوق وهذا النوع من التعلق وهذا النوع من الحب، قلبه لم يستطع أن يستوعبه. وهذا يكون في طائفة من الناس، طائفة من الناس لا تستطيع قلوبهم أن تحمل هذا الشوق، فإذا نزل عليها بهذه الطريقة الفجائية فإنها قد تودع الحياة. هذا قد وقع لابن الفضيل بن عياض علي رحمه الله تعالى. كان للفضيل بن عياض ولد محب مشتاق إلى القرآن اشتياقا شديدا، فكان إذا سمع آيات الوعيد وإذا سمع آيات الزجر وآيات القرع كان يغشى عليه من شدة ذلك، وكان أبوه يخاف عليه. ومرة صلى وراء أبيه وسمعه يقرأ سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلما سمع أواخر هذه السورة شهق شهقة فسقط إلى الأرض مغشيا عليه، ففاضت روحه إلى الله عز وجل. لذلك فإن هذه العابدة ما أن رأت بيت ربها إلا وعنقته، ثم بعد ذلك اشتاقت روحها إلى ربها عز وجل، فرحلت إلى الله بهذا النوع من الاشتياق وبهذا النوع من الحب. ومما ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه أيضا عن الشبلي، الشبلي هذا كان إماما من أئمة التربية ومن أئمة السلوك، لما حج أول مرة ورأى الكعبة قال: أهذه بطحاء مكة أراها عيانا؟ وذا أنا ويتعجب، أهذه بطحاء مكة أراها عيانا وذا أنا؟ ثم غشي عليه فأفاق وهو يقول: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء البكاء في الآماق، هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء البكاء في الآماق، أي كيف ما بقاء الدموع، قل ما بقاء الدموع في الآماق، أي ما بقاء الدموع في وسط العيون، وهذه دارهم وأنت محب. هذه نماذج من المشتاقين إلى بيت الله الحرام. ما تبقى من المبادئ والقيم سوف نكملها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يذيقنا حلاوة محبته وحلاوة محبة بيته وحلاوة محبة كل ما يقرب إليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشوق إليه والشوق إلى لقائه والشوق إلى بيته، وأن لا يحرمنا من رؤية بيته والطواف حوله مرارا وتكرارا. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.